فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فإن فيهم الضعيف أي في الناس، الضمير عائد إلى الناس المأمومين، الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أما الضعيف فكصغار السن وكبار السن، فهؤلاء من الضعفاء. والسقيم هو المريض الذي به سقم ومرض، وهذا يدل على أنه ليس كل مرض يمنع من شهود صلاة الجماعة. وذا الحاجة، ذا بمعنى صاحب، والحاجة ما يطلبه الإنسان سواء كانت لأمر ديني أو كانت لأمر دنيوي. لأمر ديني كأن يكون عنده مراجعة للعلم ويريد أن يكسب الوقت فيطول الإمام فيؤذيه، أو حاجة دنيوية مثل البيع والشراء والابتغاء من فضل الله بالتكسب بالكسب المباح، فهذا كله من المصالح والحوائج الدنيوية. فذو الحاجة يكون مشوش الذهن. أما الضعيف إن وراءه الضعيف، فإن الضعيف يؤذيه الإمام بطول القيام، ويؤذيه بإطالة الركوع، ويؤذيه بإطالة السجود، لأنه ضعيف لا يتحمل. وأما السقيم وهو المريض فإنه أشد، لأن المرض يرهقه، وقد يزيد في مرضه ويزيد في علته في بعض الأحوال. وذا الحاجة لأنه إذا أطال عطله عن حاجته، فهذه مفسدة. وإذا لم يعطله عن حاجته، فإن الرجل إذا صلى وذهنه مشغول بأمر دنيوي فإنه يتشوش فكره، وحينئذ لا يخشع في الصلاة، وبناء على ذلك تكون إطالة الإمام مضيعة للأصل الأصيل في ثواب الصلاة وهو الخشوع وحضور القلب. وهذا يدل على حكمة الشريعة ومراعاتها للأخذ بالأسباب المعينة على طاعة الله ومحبة الله، وهذا أكمل ما يكون في التشريع، لأن الإنسان بشر وهو ضعيف، إذا كانت عنده حاجة دينية أو دنيوية وحيل بينه وبينها وأخر عنها فإن هذا يضره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.